ربنا سواك وحفظ قلبه وهداه لطريق الحق وعشت النور والصحبة الصالحة معاه، يجعلهم أحلى شباب يجمعهم أسمى التاج، عايشين على نهج رسول الله وده بين الناس محمود. أفراح أفراح أفراح أفراح قرون، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليها حدود، والدنيا تقول يا سلام يا سلام على الفرح مع الإسلام يا سلام، أفراحنا جميلة وطار حلال والناس بتجن بتعود. عروستنا الطهرة كمان ماهي نعمة من المنان، عاشت على الفطرة سنين وسنين يرويها نبع القرآن، معتصمة بحبل الله ولا يمكن يوم تنساه، القلب خلص عمرا بالنور وبيحفظ أغلى عهود. أفراح أفراح أفراح أفراح قرون، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليها حدود، الدنيا تقول يا سلام يا سلام الفرح مع الإسلام يا سلام، أفراحنا جميلة وطار حلال والناس للدين بتعود. العايز ذات الدين راح اكمل بيها الدين، راح نبني حياتنا على الاسلام يحفظنا في حصن حصين، ده نعيم الدنيا قليل ونعيم الاخره طويل، وهو بكره نعيش في جنان الله في رضا وفي ارض خلود. افراح افراح افراح قرون، والقلب بيضحك للعرسان والفرحه مليئه حدود، والدنيا تقول يا سلام افراح الفرح مع الاسلام أفراحنا جميلة وطهر حلال والناس للدين بتعود، أفراحنا جميلة وطهر حلال والناس للدين بتعود.